أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله سبحانه وتعالى مستعينه ومستغفره. أعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم فإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أن بعد أحبة الجنة ولم أقدم اعتذارا لأنني من الإخوة فهذا دأبي ودأبهم، نسأل الله أن يصلحنا جميع المسلمين. فالحمد لله رب العالمين حتى لا ينصب ضيوفنا أن كان عندي ضيوف فكان حقهم الكرام وانتم اهل الكرم فاضطرنا الى هذا التاخير فسامحونا نسال ان يغفر لنا ولكم انتم المسلمين. ولكن هذا الفضل اهل عرسنا ونحن منهم كما ذكرنا ان غالبا وقت سياتي له مزيد تفصيل في خطبه الجمعه القادمه باذن الله. خطبه الجمعه هنا على هذا المنبر باذن الله. إننا إذا اشتغلنا بعمل ضيعنا بجواره أعمالا، نسأل الله أن يهدينا وشباب المسلمين. وأن الأصل في هذا الجمع أمكن أن الإنسان يجب عليه أن يجمع بين الخيرين. غالبا تجد الإنسان والتقصير في هذا الفقهاء في أحد الفقه يعيشون بابا عند تزاحم الواجبات، هو الواجب أن تزاحم الواجبات في تقديم الأولويات أو في الجمع بين هذه الواجبات كلام المقصود يراجعوه ليس هذا موضعه، ولكن المقصود أننا وذلك بشرح خصوص عزائمنا وضعف عزائمنا وضعف حيلتنا وهوان قدرتنا أننا غالبا لا نستطيع أن نجمع بين عملين أو أكثر، إنما غالبا أننا نؤدي عملا وإن ساعد بجواره أعمال، ولكن الموفق هو الذي يقدم الأقرب إلى الحق. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا ويجعلكم من الموفقين. في هذه الأيام ونحن في أشهر الحرم، وأنا حريص أن أذكر بصفة مستقرة بهذا الأمر أننا في الأشهر الحرم التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بصيانتها وأمر الله بصيانتها. قال الله: فلا تظلموا فيهن في الأشهر الحرم، فلا تظلموا فيهن أنفسكم. وقال صلى الله عليه وسلم: ثم من الحرم واترك. فالاشهر الحرم قد ذهب تعظيمها من قلوب المسلمين. نحن بحاجه الى ان نتوقف كثيرا مع هذه الايام اخوتي في الله، ان نتوقف كثيرا لاننا تعاملنا بالاشهر الحرميه واهتمامنا بها تعلمون انه نابع من ان الرواتب المال مربوط بالشهر الفرنسي. الشهر عندنا هو المعلوم الموقع، اما الاشهر العربيه فمشتبكه عندنا بتلاوه القران. فبالحق فيه التخطيط فلا نشهد نعرف، يعني اذا سالت اي انسان من اليوم النهارده خمس شهر يا اخي؟ اقول لك على طول النهارده 12 معروفه، لكن النهارده كم عربي؟ دائما مع انكم خير لانكم اهل خير موجودين، نسال الله يبارك فيكم ان يحفظ علينا على المؤمنات. الاصل اذا سالت كثيرا من الناس عن الشهر العربي النهارده كم؟ لا ندري، وان كنا ندري اننا نحتاج هذه الايام هذا قليل الكلام. المقصود اننا لذلك ينبغي ان تحرم تلك الاشهر في قلوبنا، لا بامرنا ولكن بامر من؟ بامر الله. ان الاشهر الحرام اشهر معظمه لها مزيد قوي، تحتاج الى مزيد عمل، تحتاج الى جهاد فرص، لانك توشك ان تموت خلق الله. اخواني، كانكم في الحافظ الذي قد حرمكم وقد حفظكم بعد ان غرسكم وبعث الموتى فتشكل فرسكم وقتلكم. يعني لأنكم بالحافظ الذي حرسكم وقد حفظكم بعد أن غلبكم وبعد الموت أيها حرسكم وفرسكم. فليلوا إلى التقى في هذه الأشهر فخلوا شرسكم ولا تظلموا فيهن أنفسكم. هذه أوقات معظمة وساعات مكرمة وقد فجرتم ضحاها بالذنوب عفنة. رب اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وامح خطيئاتنا. نعم قد فجرتم ضحاها بالذنوب عفنة فبيضوا بالتوبة صحفكم المظلمة. اللهم بيض وجوهنا وقلوبنا بيضوا بالتوبة صحفكم المظلمة فالملك يكتب خطاكم ونفسكم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. قد ضيعتم معظم السنة. نعم ثم الذي يبدو إلى حال الآن نتذكر أن رمضان كان منذ قريب ليس فيه كثير كبير عهد كان رمضان وها نحن نوشك أن يأكل علينا رمضان. ضاعت سنة من العمر كل ذلك في هذه السنة اقتربت من الله أن تبحث عنه في هذه السنة كتب لك فيها براءة من النار خلود في النار. في هذه السنة كتب لك عتق رقبتك من النار. في هذه السنة الأحد الثالث أن زودت ذنوبك وتشددت حيثك بعدك سنة وقت درس من هذا. نعم وقد ضيعتم معظم السنة فدعوا الآن هذه السنة اسمعوا المواعظ فقد سبقت بألسنة ودعوا الخطايا فيكفي ما قد مسكتم ولا تظلموا فيهن أنفسكم. الحجارة قبل الموت الحجارة قبل الموت الحجارة الحجارة قبل الموت قبل أن يضيء الكتاب محبتكم ولا تظلموا فيهن أنفسكم. لابد أن تنطق الجوارح وتشهد عليكم بالقبائح تملأ الأوقات بالعمل الصالح فإنكم إن نزلتم بطون الصفائح آنتكم عملكم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. اعزموا اليوم على كشف الذنوب واكتب عليها يا رب العالمين. اعزموا الآن على كشف الذنوب. كثيرا ما أقول لكم فرصة أن تتوب الآن. أنت لا تستطيع أن تتوب تدري بعد ساعة أن تستطيع أن تتوب أم لا. قد لا تستطيع إذا غيرت الناس نفسك وتعرض على نفسك التوبة فلا توشك نفسك أبدا أبدا أو تتوب أو تستسخر. فالآن فرصة الآن صدق عزيزنا نية صالحة صادقة يعلم الله صدقها من كل شيء تعلم عليه. اللهم صل علينا وعلى المسلمين والمسلمات. اعتنوا الآن على كشف الذنوب واجتهدوا في إزالة العيوب واحذروا سخط علام الغيوب واكتبوا على صفحات القلوب مجلسكم هذا ولا تظلموا فيهن أنفسكم. نسأل الله أن ينبهنا من غفلتنا. مجلسنا هذا خاص الليلة بذكر فضائل الذكر ذكر الله سبحانه وتعالى وسياقه في علامات صحة القلب. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم قلوبا سليمة. يعني قبل أن أنسى أن أرى ورقات تنزل من عند النساء ولا تصل إلينا هنا. الأخ اللي تنزل عليه ورقة يسألها الله يسلمكم جزاك الله خير. الورقة نزلت شوية وما وصلتش. فسياق مجلسنا هذا الكلام عن سلامة القلب علامات صحة القلب أول علامة من علامات صحة القلب ذكرناها صحة اللسان. فمن كان صاحب قلب سليم شرط هذا أن يكون لسانه سليما. وقد ذكرنا سابقا لو تذكرون أننا قلنا أن كثيرا من العوام يكلمك يقول لك أدم هنا أبيض يشير إلى قلبه خلاص. لكن في أنا الحمد لله قلبي أبيض أدم ما بأذيش الناس خلاص الشمس بس ما بيصليش لا يصلي ولا يعرف شيئا عن دين الإسلام. هذا غلط محض تلبيس من الشيطان. فلو كان القلب ابيض فلا بد ان يكون اللسان طاهر. طاهر فالقلوب كالقصور والسنتها لطريقها. القلب كالقصر واللسان كالمغرفة. فاللسان يخرج ما في القلب. اللسان يخرج ما في القلب. الله اللي في القلب. فالمقصود ايها الاخوة ان هذا اللسان دليلا كان في القلب ومخبر به. وكان ينبغي ان تسوق جملة واحدة اليوم في اهمية اللسان في معاملة العلماء. جملة واحدة لا اسوق غيرها. وهي لسلطان الدين السبكي. قال: وينبغي لك ايها المسترشد ان تسلك سبيل الادب مع الائمة الماضين، والا تنظر الى كلام بعضهم في بعض الا اذا اتى بقرآن واضح، ثم ان كتبت على التأويل وتحسين الظن بدونك، والا تفرض فتحا عما جرى بينهم. تقصد هذا الخير بكلمة الكريم: فانك لم تخلق لهذا. فاشتغل بما يعنيك وتح ما لا يعنيك. هذه أهمية ضبط لذا. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا شغلا بيصلح أنفسنا. فاشتغل بما يعنيك ودع ما لا يعنيك من حسن لسان المرء، تركه ما لا يعنيك. يقول الشيخ: ولا يزال طالب العلم عندي نبيا حتى يخوض فيما جرى بين السلف الماضين ويقضي لبعضهم على بعض. فإياك ثم إياك أن تصغي إلى ما اتفق بين فلان وفلان، ثم زاد الفاضل أسماء ثم قال: فإذا اشتغلت بذلك خشيت عليك الهلاك. فالقوم أئمة أعلام، ولأقوالهم واجتهاداتهم وتأويلهم محامل، وربما لم يفهم بعضها، فليس لنا إلا التعطي عنهم والسكوت عما جرى بينهم. لا يسأل فيما جرى بين الصحابة فقد شهر الطيس على الحملة. واضح الكلام؟ نسأل عز وجل أن يسمعنا والمسلمين أن يخفضوا صوت الألسنة. للأسف الشديد أنه قد بلغني أن أحد الأخوات وبمنتهى الجرأة قد اتصلت بي تكلمت بسوء أدب الله عز وجل أن يؤدبنا بأدبه والمسلمين والمسلمات. قالت: يعني إزاي تقول إن منا ولا رحمة الله ويؤمن من أهل الجنة؟ فقلت: هذا أخوه عاجز في الدعاء حين نقول رضي الله عنه وهو دعاء شيئا يرضى الله عنه، وليس شهادة منا بأن الله رضي عنه، وإنما المقصود ندعو الله له أن يرحم سائر أئمتنا ومرتب أئمة المسلمين ورفع عنهم أجمعين وكان عندك في أعلى عليين. مقصود أيضا مثال آخر أنا جنعت في مسألة أني قلت 52 هذا به بدعة. وللأسف الشديد في الرواية الأخرى من قبل الأهل وسوء أن الحديث عند أبي داود والنسائي وفي مسند الإمام أحمد عن ابن عمر وعن أنس وعن هنيفة بن خالد ثلاث روايات. أروي رواية أبي داود عن هنيفة بن خالد عن زوجته عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدع صيام تسعة في الحجة ويوم عاشوراء وثلاثة أيام من كل شهر إلا 52 أول اثنين وخمسين. هذا نقل الحديث ومن شاء أن يراجعه فليراجعه. الثاني والسند جيد كما قال الثاني في ترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني في الجزء العاشر صفحة 316 في الجزء العاشر صفحة 316. أما في سنن أبي داود أما في صحيح مسلم في صحيح مسلم في الجزء الثامن صفحة 112 في صحيح مسلم صحيح نووي إخراج الإمام النووي في شرح حديثي أن رسول حديث عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يصوم العرس من ذي الحجة فتبعه في الشرح وصحح إسناده. المقصود أننا أيها الإخوة جئنا من خلال ألسنتنا. أسأل الله أن يرزقنا رب الألسنة وخير عمل للمرء لم يكن في عمل صالح فليسكت. قال صلى الله عليه وسلم وشددت في هذا الحديث اللي قال مرض من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكن خيرا او فليسكت. لماذا انسى دائما قول النبي وهل يسب الناس في النار؟ هل يكب الناس على مناخرهم في النار كل الحفاظ واسئلتهم؟ نعوذ بالله من هذا الحفاظ الحيث. لما ينبغي كثيرا منا في هذه الايام في صاحب الثاني فلن لا ينفعه بل يضره. فإن كان يظن أنه لا ينفعه ولا يضره فاسكت عنه قولا قولا حتى لو لم يكن يضرك. فإن لم يكن ينفعك اسكت. خلاص الحديث فليقل قال أو يسكت في ندبه إلى أن تسكت. صار السكوت عزيزا هذه الأيام يا أخو. وصار الحكم على الناس وعلى الأشخاص ليس ليس عن الناس. ولذلك سيأتي معنا إخوة الجمعة في الليلة كلام عن الفضل وأنه ثلاثة أنواع: فضل على الطاعة، فضل عن المعصية، وفضل على البلاء. لا يقولون أن الفضل ليس إلا على البلاء فقط. الفضل على الطاعة والناس يتفاوتون في هذه الثلاثة. فهناك فضل على السبيل كثرة صغيرة من الخب. هناك قوم يصبرون على قيام الليل وقيام النهار ولا يصبرون على ان يمسكوا السنتهم عن الفتنه والنجم وعن الكذب والافتراء واذى المسلمين. هذا ناس كثيرون، هذا واسع. انه يصبر على الصيام وقيام ولا يصبر على امساك لسانه عن الحرام. ومثاله ان هناك من يصبر على الصيام والقيام ولا يصبر على غض بصره عن الحرام. واسع. يسأل ان يتوب علينا وعلى المسلمين. ولذلك محبة لكم واني والله الذي لا اله غيره ولا رب سواه والله اني احبكم واني لكم ناصح امين ان تحبوا والله ان تضبطوا نساءكم فهن سبب كل بلاء وشر. وما منكم احد في هذا المجلس الا وله اخت او ابنه او زوجه او ام فضبطوا نساءكم على مقتضى عهد النبي صلى الله عليه وسلم والا تستلم المراه الا بما يعنيها. فضبطوا نساءكم فان هؤلاء النساء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لو تركت فتنه تعدي تضرع الرجال من النساء. ولو سخت الكلام في التحذير الخطوط من حضور النساء فقال كما يقولن انه عدو للنساء وليس ابدا والله لا اتوك الا كلام الله وسلامه يكفي فيهن قول النبي صلى الله عليه وسلم حين قالت عائشه وعمر عمر انهن فرشات يوسف سروا على ذكر فريق الفتنه يكفي فيها قول عمر لما تدخلت عزته فيما لا يعنيها ولا ما لك انت يا عدوة نفسك؟ ما لك انت وامور الرجال يا عدوة نفسك؟ ما انت الا لعبة يلعب بك ثم تترك بمثل هذا تطرق النساء. لما اشرت شاهدا الى حقوق الرجل وحقوق المرأة قلت اننا لا نستطيع الناس ان تتفرق السلم ويضع حق تقول هذا حق الرجل وهذا حق المرأة وانما الحقوق الاولى تكون على التراضي تكون على الكرم على ان يكون الرجل كريما خياركم خياركم لنسائهم لنسائهم. هذا كلام صلى الله عليه وسلم لم يكمل. ولكن ليس معنى هذا تبادل المراكز ان تصلح المراه رجلا ويصلح الرجل امراه ان تكون هي التي تقود الحج ان تكون هي صاحبه الكلمه ان تتكلم وتقول واسكت واسكت. كلمه مشهوره خليك راجل خليك راجل. فالمقصود انك ينبغي ان تنصح النساء. انني ارى وظاهر اظن لم ارها الا هنا ان النساء يتحركن بطريقه عجيبه عن الجهل. ويرحم الله اخواننا فقد كانوا اعلم منا. اخواننا كانوا يحتلمون ان المراه ينبغي الا تدرس. وقلنا ازاي ما ينفعش يعلم النساء الا نساء قام شيخنا او انت الشيخ وقد وقع على الحد لان امرأة قالت يجوز للحائض ان تقول فيها قالت في حديث البخاري الا عمر وجرحه يصعب دمه وهو هي صدق دمه هي كمان يقتل فنحفظ اننا ينبغي ان نصف ونساء ونساء ونساء ونساء المسلمين ولهن في انفسهن شغلا لو شغلتهن فالسؤال انها تحفظ وتتعلم وتتعلم وتتعلم وتتربى وتربي لما وجدت مجالا لكيلا وقال وغير ذلك المقصود ندخل في مشروعنا في كتاب الوابل الطيب في الكلمة الطيب ابن القيم قال فصل في استقامة القلب نسأل الله أن يرزقنا سلولا مستقيمة قال وإنما يستقيم القلب باستقامة الجوارح وإنما يستقيم القلب باستقامة الجوارح فاستقامة القلب في شيئين أحدهما تكلم شيئين أن تكون محبة الله تعالى تتقدم عنده على جميع المحاب فإذا تعارض حب الله وحب غيره سبق حب الله حتى ما سواه نسأل الله أن يرزقنا هذا لأن يا جماعة تكون في الخير أول شرط لاستقامة القلب أن تكون محبة الله تعالى تتقدم عنده على جميع المحاب فإذا تعارض حب الله وحب غيره سبق حب الله حب ما سواه وترتب على ذلك مصطفى وما أسهل هذا بالدعوى وما أصعبه بالفعل وعند الامتحان يكرم المرء قولها لا أسهله بالدعوى أن الداعي أن نقول والله أنا بحب ربنا أكثر من أي حاجة تمام لكن يجي النحاس يمسحنا في قيام الليل إن السرير يمسحنا في قيام الليل بتحب ربنا أكثر ولا تجي أكثر ولا تقدر ولا النوم أكثر ولا لا أكثر عند الامتحان يقول ابن القيم وما أكثر ما يقدم العبد ما يحبه هو ويهواه أو يحبه كبيره وأميره وشيخه وأهله وأولاده وأبوه وأمه على ما يحبه الله تعالى كثيرا ما يحدث فهذا لم تتقدم محبة الله تعالى في قلبه جميع المحاب ولا كانت هي الملكة المؤمرة عليها وسنة الله تعالى في من هذا شأنه أن ينكد عليه محاب ويحرصها عليه فلا ينال شيئا منها إلا بنكد وتنغير جزاء له على إيثاره هواه وهوى من يعظمه من الخلق أو يحبه على محبة الله تعالى هذا واضح أنك ما أحببت أحدا أو شيئا أكثر من الله إلا وعذبك الله به اللي بيحب الفلوس أكثر من ربنا ويقدمها على محبة الله ربنا يعزيه الفلوس اللي يحب امرأة ربنا يعزيه بها اللي يحب ولد ربنا يعزيه به هكذا كل من أحب شيئا غير الله عزبه الله وهذا كان الدرس والقدر والمعبود والمألوف الفطري يكون مع الكافرين المعذبون بها يكون بخير وسمة الله تعالى في محاب شأنه أي الذي ذكرت محابه ومحاب أحبابه على محاب الله تعالى أن ينسج عليه محاب يدخل عليه المحاب تجده في أحسن لحظات حياته من وجهة نظره فيما هو يحبه يدخل عليه النكد ذلك يحبه مستمر يمجد عليه محابه وينغصها عليه، ولا ينال شيئا منها الا بنكاد وتحذير جزاء له على ايثاره هواه فهو من يعظمه من الخلق او يحبه على محبه الله تعالى. وقدر الله تعالى بقاء لا يرد ولا يرجع ان من احب شيئا سواه عزل. الله ناس امره كان ناس وامره غالب، الله غالب على امره. ان من احب شيئا سواه عزل به وله، وان من خاف غيره سلط عليه، وان من اشتغل بشيء غيره سلط عليه كان شقا عليه، وان من خاف غيره سلط عليه، وان من اشتغل بشيء غيره كان شؤما عليه، ومن اثر غيره عليه لم يبارك فيه، ومن ارضى غيره بسخطه فهو عليه ولا بد. هذا لقاء الله انتبه له. نسال الله ان ينسانا من غفلتنا وان يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه. اللهم واحنا الفرد لباطلا وارزقنا اجتنابه. نعم ان كثيرا منا يرى بعين الوطويل يرى الظلم ولا يرى في النور، فيعيش في الظلم ويظن انها الحياه، يظن اجره يستهل بغير الله من الامور الاساسيه الدنيويه فانها تكذب له دنيا ولا تكذب له الا اثما مبينا. يظن انه لو اتى الناس ولو اتفقت الناس سيغفل عنه، وهذا ابدا والله لا يكون. قضاء ان من ارضى الناس بحفظ الله سخط الله عليه وسخط الناس. واسع مجاهد وكل يوم يتردد وكل تخفيف هذا الحفظ انت لا تشوف هذا الحفظ. كم من رجل امنته بخانك واكرمته فاهانك واعطيته فحرمك وبانك. كم كثيرهم ثم تفضل رجله على رضا الله ما زلت وسلم انتهاك ما زلت. هذا سبيل اخره النار ولا بد. لا حول ولا قوه الا بالله. تنتبه لاحد قضى الله قضاء لا يرد ولا يدفع. ان من احب سواه حس به، وان من خاف غيره سلط عليه، وان من اشتغل بغيره كان شر عليه، وان من اثر غيره عليه على الله لم يبارك له فيه. فمن ارضى غير الله بحفظ الله ادخله الله عليه ولا بد. ثم اذكر ابن القيم الحديث الذي ذكرناه في الاسبوع الماضي ويعلق عليه تعليقا خفيفا يصف حديث الترمذي الصحيح: يا معشر من امن بلسانه ولم يدخل الايمان الى قلبه لا تقتل المسلمين ولا تتتبع عوراتهم، فان من تتبع عوره اخيه يتبع الله عورته، ومن يتبع الله عورته يصبحه ولو في جوف فيه. فقلت الحين فكما تبين تدان وكن كيف شئت، فان الله تعالى لك كما تكون انت له ولعباده. تمام. فان الله لك كما تكون انت له ولعباده. ولما اظهر المنافقون الاسلام واقروا الكفر خادعهم الله كما يخدع المؤمنين، يخدعون الله والذين امنوا وما يخدعون الا انفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض، فجاءهم الله مرض. من الذي حارب؟ مع انهم يخدعون المؤمنين ولكن الله حاربهم. يخادعون الله، ان المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، فأخدعهم في الدنيا وفي الآخرة. في الآخرة يقول ابن القيم: لما أظهر المنافقون في الإسلام وأسروا الكفر أظهر الله تعالى لهم يوم القيامة نورا على الصراط، وأظهر لهم أنهم يجوزون الصراط، وأسر لهم أن يطفأ نورهم ويحال بينهم وبين الصراط، والجزاء من جنس الناس. الظاهر غير المسلم. وكذلك انتبه إلى هذه ونسأل الله أن يستر عوراتنا. تقولوا وكذلك من يظهر للخلق خلاف ما يعلمه الله فيه فإن الله يظهر له في الدنيا والآخرة الفلاح والنجاح والأمن ويبطل له حسنة. اللي يخادع الناس في الدنيا يظهر الخلاف ما يعلمه الله فيه لما تشوفه من بعد كده كذلك في خشوعه وإثباته وخشيته وإذا خلا إلى الله فغزى الله بالمعاصي في الحرائم. وكم الناس خشوع والإخبات والخشية والحزينة والعلم وكم الناس ومن هو الناس تشعر وتتكبر وتعطرس وتطاول وتفاهم الشرائط. هذا الإنسان يظهر قوته في الدنيا أسباب النجاح والفلاح والحب. ذكرت لكم قبل ذلك حديث ما أقول من عليه إنه حديث لأني لا أعلم مصدره وأرجو من وقف عليه أن يسلم. وإن كنت أحد العلماء في المواعظ قد يحتاج إلى توفيق لكن هو أعد أن أفهم عنه إن شاء الله أن الله عز وجل يبعث يوم القيامة أناسا بالناس فيؤمر به سهل الى الجنة حتى اذا كانوا منها وشموا عبيرها ورأوا قصورها نودوا ان يصرفوهم عنها لا نصرفهم فيها فيرجعون بحسرة وندامة يرجع الاولون ولا الاخرون بمثلها فيقولون يا ربنا هل ادخلتنا النار قبل ان ترجع الجنة؟ يقول اردتكم ذلك لأنكم كنتم تخشوا الناس ولا تخشوني وتعملوا للناس ولا تعملوا لي كنتم إذا لقيتم الناس لقيتموهم مخبتين فإذا خلوتم إلي ورزتموني بالعذاب اليوم أجزيكم شديد عذابي ومشد مثالي. نعوذ بالله من شر هذا. وإن كان هذا ما يصدق الآية التي في المنافقين أنهم يدخلون مع المؤمنين على الصراط ويظنون أنهم سيجوزون حتى يسألوا عنه عندهم تبقى نورهم وتبقى بينهم بزور الشهداء. نسأل الله أن ينسينا وأن يصبح سرائرنا اللهم أصلح سرائرنا. وإذا كان أبو بكر الصديق إذا مدح قال اللهم اجعلني أفضل مما يظنون واغفر لي ما يعلمون ولا تؤاخذني بما يقولون اللهم اجعلني افضل مما يظنون. هذا هو المطلوب ان تكون الجاهل في الباطل افضل افضل من الصح. هذا هو المطلوب ان تكون في الباطل افضل من الصح. هذا هو الواجب. هذا هو المراد ان يكون باطنك افضل. لذلك كثيرا لا أذكركم بهذا وأذكر نفسي أنه ينبغي لكل مؤمن أن تكون له خبيئة من عمل صالح. أن تكون له خبيئة يعني هذا العشي عرفة تعملها بينك وبين جن العشي هذا اللي يخوفه في الدنيا. فقلت كان الرجل يعيش مع نفسه 20 سنة يقوم زي كل ليلة وهي لا تشي ورأسه ورأسها على وزارة واحد وهي لا تسجد. هو شو رحم الله الشرفان القرش المقصود تدخل في قبر في الذكر. قال صلى الله عليه وسلم وأمركم أن تذكروا الله تعالى فإن مثل ذلك مثل رجل خرج العدو في أثره شراعا حتى أتى إلى حصن قصير فأحرز نفسه منهم كذلك العبد لا يحرز نفسه من الشيطان إلا بذكر الله. اللهم ذكرنا بك فلا نشاء. يقول السيد لو فلو لم يكن في الذكر إلا هذه الخلقة الواحدة كان حقيقا بالعبد ألا يصدر عشرهم في الله. صح ولا لا؟ لو كان لأحدنا عدو أيها الأخوة لو كان لأحدنا عدو وهو يعلم ان عدوه هذا يتوقده ويريد ان يؤذيه. هل ينام احدنا عنه؟ فقال يبحث الى حين ينجو بها نفسه. فكيف الشيطان؟ يقولون في المثل اذا كان عدوك رملة فلا تنم له، اذا كان عدوك رملة فلا تنم له، فما بالك ان كان عدوك الشيطان؟ يقول الله ان الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا الان. الله يقول والله اعلم باعدائكم، انا عارف اعدائكم ودلت على عدوك وامرك ان تتخذه عدوا، ومع ذلك تنسى. وكمان والاشر من ذلك ان تتخذه وليا من دون الله والعياذ بالله. هذا العدو الشيطان، الشيطان المريض لا يغفل عنك وانت تريد ان تنجو منه. كيف تنجوك؟ الله دلك اكثر من مره، واما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ. يعني ايه استعذ؟ انزل انزل الى الله. المثل الذي ذكرناه اظن مره ان احد المشايخ سال تلميذه قال يا بني اذا وصلت لك الشيطان فماذا تصنع؟ قال ادافعه. قال فان عاد؟ قال ادافعه. قال يا بني اذا نبحت كلاب الراعي فما تصنع لها؟ قال ادافعها. قال فان طردت في الفرق قال اقاتلها. قال يا بني ذاك امر يطوس، استعن بالراعي يسقيك كلابك. قل الراعي حوش الكلاب يعمل ايه؟ انتهين. فكذلك مع الشيطان، الشيطان يوسوس له، تطر انت الوساوس الشيطانيه، تطر تربح للفطر، تربح للفطر، هل يخرج يقول اعوذ بالله؟ فالشيطان مش انتهت. انني لاعجب من حديث، حديث ان الشيطان اذا سمع الاذان اخبر وله زرار حتى لا يتحجب، حتى لا يسمع الاذان. فاذا قضي الاذان يصب عن الناس، فاذا سمي الصلاه اقيمت الصلاه بس انقضت تسويل مستقبل حتى يخطر بين المرء وبين نفسه على يد عبد الله. بسم الله من الشيطان الرجيم. الحديث مستحب عليه. الشيطان الانسى فليجري. سبحان الله، ولم لا نستعمل هذا؟ لم لا نستعمله؟ ان يقول الله اكبر. اذانك في اذن تسليتي بالليل يطلع. تبشرهم. ولا تحتاج الامور الى عمليه. المقصود اننا اذا ذكرنا الله كنا في حصن من الشيطان، في حصن من الشيطان. فلو لم يكن في ذكر الا هذه الفائده الواحده انه حصن لك من الشيطان، يا من تراودك نفسك بالزنا، يا من تراودك نفسك الشيطان يوسوس شيطانه لك بالسرقه، يا من يوسوس الشيطان لك بالقتل، يا من يوسوس الشيطان لك باذاء المسلمين، يا من يوسوس الشيطان لك بفعل معصيه من المعاصي. اذا اردت امانا ونجاة فعليك بذكر الله. اللهم لا تشرك فلا نفعك. لو لم يكن في الذكر الا هذه الفائده الواحده فكان حقيقه في الحق ان لا يفطر الانسان عن ذكر الله. وأن الإنسان لسانه لا يحفظ، وإنه لا يحفظ نفسه من عدوه إلا بالذكر، فلا يدخل عليه العدو إلا بالغفلة، وهو يرصده، فإذا غفل وتب عليه وافطر له، فإذا ذكر الله تعالى انخنس عدو الله وتقاهر واصطمع حتى يكون كالوفع والذباب، فأدي زملاء، ولهذا سمي الوسواس الخناس. أي يوسوس في الصدور، فإذا ذكر الله تعالى خنس يتنفس. الشيطان جاسم على قلب ابن آدم، فإذا سهى وغفل وسوس فإذا ذكر الله تعالى خنس. وفي مسند الإمام أحمد وعبد العزيز بن أبي سلمة بن الشيخ عن زياد بن أبي زياد أول عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة أنهم تغاهوا عن معاذ بن جبل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما عمل آدمي عملا قط أنجى له من عذاب الله عز وجل. ما عمل آدمي عملا قط أنجى له من عذاب الله عز وجل. الحديث المسند وهو منقطع. وقال معاذ: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ألا أخبركم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من أنفاق الذهب والفضة ومن أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. سبحان الله، كل ده سبحان الله، كل ده رواه دجل وذكر الله أكبر. بعد أن ذكر الله الصلاة هو يذكر الله أكبر من الصلاة. خير أعمالكم وأزكاها أرفعها عند مليككم عند الله وأرفعها في درجاتكم ترفع درجات وخير لكم من إنفاق الذهب والفضة. يستدل بهذا الحديث على أن قاعدة الأجر على قدر المشقة ليست مضطردة. يقولون الأجر على قدر المشقة ليست مضطردة، لأن هذا عمل سهل بسيط اللي هو الشكل، وهو أفضل من إنفاق الذهب والفضة ومن الشرك ومن أن تقتلوا عدوكم. كيف يكون هذا؟ فقيل: لا، بل الذكر الذي هو بهذه المثابة أشد من الجهاد، لأنه ذكر بلسان يواطئه قلب فتترتب عليه ثمراته ومقتضياته ونتائجه من غرس البصر وكف اللسان وكف الكلام وعدم اهل الحرام والقيام بحق الله في سائر الامور. الذكر هو هذا، مش ذكر اللي هو قال ايه ان استغفارنا هذا يحتاج استغفار كثير. استغفروا ربكم ما تعرف كيف تجيب، وانما ان تستغفر بحضور القلب بقلب يبكي من خشيه الله. أن تستغفر بقلب وأن تتوب بقلب وأن تذكر الله بقلب. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله عز وجل خير الأعمال وأزكاها أرفعها، أفضل خير الأعمال وأزكاها أرفعها، وأفضل من إنفاق الذهب والفضة ومن ضرب أعناق العدو ذكر الله عز وجل. فالحديث صحيح، وفي صحيح مسلم قال صلى الله عليه وسلم: سبق المفردون. قيل: وما المفردون يا رسول الله؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. وفي السنن عن ابي هريره قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من قوم يقومون من مسجد لا يذكرون الله فيه الا قاموا عن مثل جيفه الحمار وكان عليهم حسره يوم القيامه. اي قوم يجلسون مجلس لا يذكرون الله فيه؟ اللهم ذكرنا فيه فلا ننساك. عشان كده لما نقول لما تستحيش من النبي صلى عليه عليه عليه الصلاه والسلام يبقى ده كلام مش حتى لا تقوم عن مشي جيفه الحمار. ان تذكر الله بصفه زائفه مع هذا الذكر حتى لا يكون هذا المسجد عليك حسره ومكيان. كفايه تذكر المسجد. فالحديث كله هنا صحيح، الكتاب صحيح، الكلمة صحيح. في رواية زيد: ما سند قوم مجلسا لم يذكروا الله فيه ولم يصلوا على نبيين صلى عليه عليه الصلاة والسلام إلا كان عليهم سرة، فإن شاء عزهم وإن شاء غفر لهم. سرة يعني حسرة. وفي صحيح مسلم عن الأبر أبي مسلم قال: أشهد على أبي هريرة وأبي سعيد أنهما شهدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: قوم في مسجد يذكرون الله فيه، اللهم اجعلنا من الذاكرين الله كثيرا. والذاكرات: لا يقعد قوم في مسجد يذكرون الله فيه إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في مسجده. اللهم اجعل مجلسنا هذا كهفا، اللهم اكتب لنا هذا الذي وعدنا فيه رسولك ان تحفنا الاحسان تحفنا الملائكه وتغشانا الرحمه وتنزل السكينه ونذكر عند الله. هل تفكر في شيء اكثر من هذا؟ ابدا والله. والله ما نفهم في هذا. الجلد الرحمة الله يجعل مسجدنا هذا مسجد مرحومة. أنت تنزل علينا رحمة. الرسول قال كده إن الله لو عذبهم لعذبهم غير ظالم لهم، ولو رحمهم لكانت رحمته خير لهم من أعمالهم. إلا أن يعومني الله برحمة منه برحمة منه وفضل. فنحن نحتاج إلى رحمة. فمحتي استحيل تنزل على رحمة التي نحن في غنى عنها أبدا والله. نسأل الله أن ينزل علينا الآن رحماته. اللهم عمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ولا تجعل فينا ولا تجعل فينا ولا منا سقيا ولا محروما. اللهم اجعل المسيئين منا للمحسنين، واخرجنا من بكر هذا مغفورا لنا اجمعين. بسبب مسجد يذكر الله فيه. وفي المجيء عن عبد الله بن مسعود ان رجلا قال يا رسول الله، وهذه هديه لشباب المسلمين. رجلا قال يا رسول الله، اقوال الخير كثيره ولا استطيع القيام بكلها، فاخبرني بالاجساد اتشفت به فلا تكثر علي فانسى. صلى الله على الذي اوتي جوامع الكلم عليه وعلى ابي الصلاه والسلام. فان شرائح الاسلام قد كثرت علي وانا قد كبرت، فاخبرني بشيء اتشفت به. قال لا يزال لسانك رطبا بذكر الله، رطبا بذكر الله تعالى. وانظر الى الرطب اخي في الله، لا يزال لسانك رطبا. لاحظ كلمه رطبا، اي ان اللسان بغير ذكر يكون جاف. واذا كان اللسان جافا فارتباطه بالقلب وفيه، فسلك جفاف اللسان جفافه. يا فرد جزا قول الله فويلا للقاسية قلوبهم من ذكر الله. نسأل الله أن يرزقنا الجنة ربطة بذكره ترطب القلوب وتقبلها، وبذكر الله تطمئن القلوب تطمئن القلوب. لذلك أوصى الرسول قال لا يزال لسانك رطبا. هذا الذكر رسوبة للسان، رسوبة للسان. لذلك قال صلى الله عليه وسلم والحديث متفق عليه، مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. الحي والميت، الحي ما بيذكرش ربه ميت لانه ساقط جاف، وطالما يكون جاف هيذكرش في خير ابدا. وفي الصحيحين عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول الله تبارك وتعالى انا عند ظن عبدي بي وانا معه ذكرني، فاذا ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، فان ذكرني في ملا ذكرته في ملا خير منهم. ماذا تريد بعد هذا؟ والله ان الانسان يقف عقله يقيس إذا سمع هذه الحديث. وكيف يقول لك فاذكروني فاذكركم الله سبحانه وتعالى فليس حسين غير محتاج إلى ذكر ولا ينتفع من ذكرك، وأنت في شديد الحاجة إلى أن يذكرك. في نفس الحاجة أنك إذا لم يذكرك ثم أنت تعرض فيعرض عنك. نسأل الله فنسيهم فانساهم انفسهم، ومن اعرض عن ذكري فان له معيشة ضنكا. وهذا ذكر الاعراض عن الله، ذكر ما تزعلوش من الشباب. اذا احسنت عليكم السؤال مرة ومرة ومرة، امور صغيرة يسيرة بسيطة ولكننا نتهاون فيها. من الذي واظب على الاذكار اليوم؟ ان اهم ما كان يميز رسول الله صلى الله عليه وسلم، تجد اذا دركت سيرته وتطلعت في حياته صلى الله عليه وسلم تجد انه كان لا يفتر عن ذكر الله ابدا ابدا. اذا دخل البيت يذكر الله، اذا خرج يذكر، دخل المسجد يذكر، خرج المسجد يذكر، دخل الحمام يذكر، خرج الحمام يذكر، لكن كتاب يذكر، في الثوب يذكر. ثلاث ما جلس رسول الله كما حدثنا الشيخ جزاه الله خيرا. وعن خلال في المجلس الواحد اكثر من 70 مره كنت تشبهني يسوع علي انك انت تروحي في المجلس الواحد على طول. حتى اذا اراد شهوه من الشهوات عند الاكل يذكر، وبعد انتهاء الاكل يذكر شهوة المرء عند الاماع يذكر. شيء عجيب جدا، هذه ملاحظة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كانت حركة من حركة حياته ليس غرض الا وفيها ذكر لله. وعلى هذا يتأول ما قاله بعضه انه كان اذا خرج من الحمام في قضاء الحاجة يعني غفرانا، لانها لحظة يذكر فيها ربه. عجبتهم من وجوه تفسير الكلمة. كان هكذا من نجي يقول بهذه الحقوق اليوم اللي فرض في منها من قال اكثر الفرح استغفر استغفر كل ما فيه وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم وذكر الاذكار بعد كل الخروج من المسجد وكل حمام وغرف الحمام وكل مسجد وخروج من المسجد وركوب الدابه وتحقيق من المسجد وكل الاذكار من واظب عليها مع اذكار المساء والتهليل 100 مره والتسبيح 100 مره والاستغفار 100 مره والصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم من واظب على مثل هذا تجد كثيرا منا قد فرط. ندعو ان يغفر لنا تقصيرنا وان يزول علينا من كل غفله. نعم نحن بحاجة إلى أن ننتبه. يقول الله هل أنا عند كل حفظي وأنا معه؟ إذا ذكرت إذا كان الله معك فمن تحتاج بعده؟ إذا ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإذا ذكرني في ملأ فتقول زي هنا كده تقول لا إله إلا الله وتصلي على النبي أو تسلسل أو تسبح أو تسبح يذكرك الله في ملأ. هذه اللفظة يستدل بها بعض العلماء على أن الملائكة افضل من البشر، لانه القران اذا ذكرني في ملك يعني مجموعه من البشر من اخوانه ذكرته في ملك خير منهم يعني من الملك. ويعني الترجيح في المساله لابن القيم ان المرسلين من البشر افضل من المرسلين من الملائكه، وان الصالحين من البشر افضل من الصالحين من الملائكه، ولكن هناك افراد من الملائكه افضل من افراد من البشر، وهؤلاء الذين يذكر الله العبد فيهم. بدليل قوله صلى الله عليه وسلم سبحانه وتعالى جبريل يا جبريل اني احببت فلانا فاحبه فيحبه جبريل ثم ينادي في اهل السماء ان الله قد احب فلانا فيه فاحبه. هكذا امر الله جبريل ان يحبه، لاننا نتذكر ان الذكر سبيلا لان يحبك الله، سبيل لان يحبك الله لانه دليل محبتك لله. من احب شيئا اكثر أكثر ذكره. وإن ذكرني في ملء ذكرته في ملء خير منهم، وإن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت منه باعا، وإن أتاني يمشي أكلته هرولة. سبحان الله، ما أجفانا مع الله، ما أسوأ أدبنا مع الله. الله يقول لك عزي أمس إلي أمس إلي أمس إلي وأروي إلي وأنت قاعد. كما يقول ابن الجوزي لم نحركك وأنت قاعد. طفل الغفلة كلما حرك نام. لما يكون واحد غافل كلما تحركه ينام زي الطفل لما تحرزه ينام. طب نعمل في كويس. نسأل الله ينبهنا من غفلتنا. كلما حرك لما فيش إلا الضيقة. نعم نسأل الله عز وجل ان ينقذنا من غفلة الإمام. مع انس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا مررتم بفياض الجنة فاقطعوا. قال يا رسول الله وما فياض الجنة؟ قال حجق الذكر حجق الذكر. فامر الله عز وجل بالذكر في كثير من الايات فقال اذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وقال تعالى يا ايها الذين امنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. وقال في مسجدهم والذاكرين الله كثيرا والذاكرات اعد الله لهم مغفره واجرا عظيما. وقال سبحانه فاذا قضيتم مناسككم اذكروا الله كذكركم اباءكم او اشد ذكرا. زي ما انت حافظ اسمك واسمك اذكروا الله بهذه الذكر. ففيه امر بالذكر بالكثرة والشدة، الشدة في حمد إليه وعدم استغنائه عنه، عن من؟ عن الله ولا عن الذكر؟ عن الذكر. طرفت عين، فأي لحظة خلا فيها العبد عن ذكر الله عز وجل كانت عليه بلاء، وكان خسرانه فيها أعظم مما ربح في غفلته عن الله. قال بعضهم: لو أقبل عبد على الله 1000 سنة ثم أعرض عنه لحظة لكان ما فاته أعظم مما حصله. لو هو عمال يتقدم لرب 1000 سنة، 1000 سنة ما تروح، وفي لحظة وقف يبقى اللي خدته في اللحظة دي أكثر من خدته في 1000 سنة. معلش تضطر بعض الأحيان إن كنت مش كده خلاص، ما كده خلى بسهولة إن إحنا نعالج شيء من الواقع. نحن تكلمنا عنها المرة اللي فاتت وقلنا ان كل تعامل مع البنوك فهو ربا. احد قال لي انا رايح اشتري سياره، تعالى شوف العرض في الجنة. فروحنا للصاله. ايوه يا شيخ قلت له نظامك؟ قال والله انا الراجل ده بيقول انك تتعامل مع البنك، فعشان نبقى صريحين وواضحين والامور على المكشوف، يعني ان انا ما بعملش حاجه اكتر من اللي بيعمل البنك. انا بقول له هو كده هتاخد مني برضه العربيه، وانا باخد اكثر 20%، بس تاخد 24 انا هاخد 20. طب كلام كويس 20%. فتصدق ايه؟ ان هو يحسبها المبلغ تضاعف، لا يحسبها 20% غير 75 بقى 150، بعد 20% في السنة فاربع سنين يبقوا كام؟ 80%. تذكرت فيه بسألك انت لو مشيت الى ربنا 1000 سنة وقف تبقى الخسارة اكثر من بتاعت الاجسد، لان هو المكسب بتاع الراجل ده 20% قبل 20% في ايه؟ في السنة. فانت كل يوم جيت مكسب اليوم اللي بعدين سيدة برحمة بقى مع مين؟ يا جماعة انتوا بتقول لا اله الا الله، سيدة برحمة مع الله، يعني انت بتاخد كل يوم 20%، يبقى ثاني يوم يبقوا كام؟ 40 والثالث 60 والرابع 30 والثالث 100%، كل 5 ايام بنفترض انك 20 يوم 20%، فالمقصود كل 5 ايام بتتضاعف. فلما تيجي تقف في لحظه فانت تاخد ضعف اللي انت عملته في 1000 سنة، فتلاقي نفسك خسران اللي خسرته في 1000 سنة. عشان نقول يا شباب ما تقفش، خليك دائم الانطلاق، خلي عمليه احتراق في فرن صاروخ قلبك مستمرة عشان تفضل تنطلق لحد ما توصل الى اعلى درجة. لان اذا فرحت يوم جاءك الموت على هذه الفتور ستندم، والله ستندم اشد الندم. لحظة واحدة تفتح فيها بإذن الله حتى الخاسر. ذكر البيهقي عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: ما من ساعة تمر بين آدم لا يذكر الله تعالى فيها إلا تحسر عليها يوم القيامة. وعن معاذ بن جبل قال: ليس تحسر أهل الجنة، اللهم اجعلنا من أهل الجنة. طب إذا كان أهل الجنة هيتحسروا أهل النار يعملوا إيه؟ ليس تحسر أهل الجنة إلا على ساعة مر فيهم لم يذكروا الله فيها. لا خلاص ما تسكتها بيجي هتفضل تحكي دم من اجل ان تتذكر. وعن معاذ بن جبل انه قال: يا رسول الله اي الاعمال احق الى الله؟ قال: ان تموت ولسانك رطب من ذكر الله. اللهم رب السنتنا في ذكرك. قال ابو الدرداء: ذكر سيف الجلاء وان جلاء القلوب ذكر الله. والذكر جلاء القلب. الذكر جلاء القلب. كثيرا ما نقول ان قلوبنا خبأت وعلاها الران، العيون تتمد، اين الدموع؟ اين البكاء؟ اين القيام الليل؟ اين التنفس؟ كل هذا يعين عليه الذكر. عود لسانك الذكر، عوده. الانسان شغال عمال على بطال في الذكر، بصفة دائمة مستمرة يكون مشغولا. وإذا اشتغل اللسان بالذكر اشتغل عن الكلام بغير ذكر الله، فذكر الله عز وجل دواء وذكر الناس داء، وعلاج هذا الداء بذاك الدواء ذكر الناس داء. كلام مشغول الناس أينما جلست كان قالوا كان عملوا كان سوى وحصل وكيد والحق وهذا علاج داء الذكر. اللهم اجمعنا على ذكرك دائما يا رب. نعم. ولذلك وخلي بالك برضه هنرجع للنساء ثاني اهو، ان النساء اشر في هذا. ولذلك لما نبه الله سبحانه في حجارك على بعض الافات خطوه النساء. قال سبحانه: يا ايها الذين امنوا لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم ولا نساء. ان كلمه قوم اصلا بس يريدون نساء، لكن خاصه النساء لأن الآية عندهم أكثر. ولا نساء من نساء حتى أن يكون خيرا منهم. فالمقصود هنا أن الإنسان قد يسخر الإنسان أو يذكر إنسانا بعين وأنت لا تدري من عند الله أفضل. نسأل الله عز وجل أن يشكر لنا في ذكره ذكرنا سواء. المقصود أننا نتوقف عند هذا التفسير من ذكر النصوص الذاكرة في فوائد الذكر وفوائد الذكر، ثم نبدأ في ننطلق صفحة أخرى في علامات سلامة الذكر إن شاء الله عز وجل. ينبغي علينا في هذه الأيام أيام الشتاء الفاضلة، في هذه الأيام أيام رجب الفاضلة، أن نسارع إلى الله عز وجل حتى أن نفوز، أن ندرك حظنا من الله، تبادروا في هذا الشهر من الخير كل ممكن ما دام الأمر يمكن. واعلموا أن العمر لا قيمة لأوقاته، وزمان الصحة لا مثل لساعاته. أنت لا تدري متى يهدم عليك المرض، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. وأنت لا تدري متى تسلب عنك العافية، أنت الآن في عافية لا تجد قادلوا في الأحمال السبعة حسنا به كلام لا تنتظرون إلا فقرا منسيا أو غنى مغرية أو مرضا مفسدا أو هرما مفسدا أو الدجال فشر غائب انتظر أو الساعة والساعة أدهى وأمر. وحديث ضعيف كما ذكر عجل اشتغل فاعل بكل خير ممكن لا دام الأمر يمكن. واعلموا أن العمر لا قيمة لأوقاته، وزمان الصحة لا مثل لساعاته. حسبوا أنفسكم قبل الحساب وأعدوا للسؤال صحيح الجواب. أعدوا للسؤال صحيح الجواب. يحيى بن محمد الرازي حضرته قال: والله ما تفوهت بكلمة منذ لفظ إلا وأعددت لها جوابا. إن سألني الله لما قلت كذا وكذا قلت لكذا وكذا. من يوم ما بلغت عندي فجر ثاني اذا رحت ثاني قلت كذا ليه؟ اقول له عشان كذا. هل احد منا بقى صنع هذا؟ اعدوا بالسؤال صحيح الجواب. احفظوا بالتقوى هذه الايام وارسلوا عن الاجرام عن الاجرام صحيح الاجرام قبل نجم النفوس حين سياقها، قبل صمت شمس الحياه بعد اشراقها، قبل ذوق كاس مرة تجاقها، قبل أن تدور بدور السلامة في أفلاك محاقها، قبل أن تجذب الأبدان إلى القبور بأصواتها وتفترس في اللحود أخلاق أخلاقها وتنفصل المفاصل بعد حسن اتساقها، وتشتد شدة الحضارات حافرة عن ساقها، وتظهر مخطئات الدموع بسرعة انزلاقها، وتتقلب القلوب في ضنك ضيق اختناقها، ويطول فزع من كان في عمره ناقها، وتبكي النفوس في أسرها على زمن إطلاقها، قبل أن تحبس في سريرك واشتفت الساق بالساق، يومها تقول: اطلقني يا رب واتوب. اخواني هذا حاكم مماتك تسرع، هذه سيوف الملمات تقطع، هذه قصور الاخوان تلقع، تلقع يعني فارغة فاضية ما فيها احد. مات صاحب المال فاذا المال توزع، انفعه حرصه حين سب ما جمع اجمع، انفعه حرصه حين سلب ما جمع اجمع، من كل الجمع دفع حرصه. انما هذه هي الدنيا فخذ منها انفع، هي الدنيا كده او اترك، انما هذه هي الدنيا فخذ منها او دع، ان وصلت فعلى جدك ان تقطع، وان بذلت فبعزيزك ان تمنع، انتظر سلبها يا مسؤول بها تفيد، ان لم تتركها تركتك، انتظر سلبها يا مسؤولا بها، وتوقع اسفا بجديد على حبك ان تقطع، فتراها انها ما علمت انها تخدع، افيها حيله ام في وقتها مصنع، اين كسرى اين قيصر اين سبع اين حاتم الجود اين ما كان يجمع، اين قيس وتحبان اين كل مخفع، انها لتمحو العين ثم للاسر تقلع، تمحو العين تشيلك انت كعين موجوده وايضا اثرك تزيله تقلعه واثرك تقلعه، كما ذكرت لكم انه لو حتى انه كلام يرشيكم انك ستموت وابوك سيموت وامك سيموت وابنك سيموت وزوجك سيموت، ستموت رغم انفك وانت من يتصدى لاصلاحك غير الله، ستموت ستصنع انت ومن بعدك، انها لتمحو العين ثم للاسد تخلع، ان لك مقنعا في عرضها فاكتفاك المقنع، يا مفرقا في الكلى قل لي لمن تجمع، اذا خلعت وخليت فكيف تصنع، أترى أنت عندنا وما تسمع، أنت معنا ولا تسمع، يا أطروس يا أطروس تكوح، أما الحديث معك أما الحديث معك أما التخويف لك، وعجبا رجل أصم أم أنت، رجب الأصم أم أنت، نسأل الله أن ينبهنا من غفلتنا وأن يسمعنا مواعظه وأن ينفعنا بما قلنا وما سمعنا، وفي هذا الحمد لله رب العالمين، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.